بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم بعد، اليوم إن شاء الله أنا أتكلم أو نعلق على 6 أصول قد ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، يقول: من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. المسائل واضحة بينة، قد أبانها الله تبارك وتعالى وأوضحها في كتابه، وكذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد غلط فيها فئام وكثير من الناس، حتى من بعض من ينسبون إلى الذكاء والفطنة. وكما ذكرنا بأن الله تبارك وتعالى يشرح صدر من شاء من عباده فيفهمه ما لا يفهم الآخرين، وإلا فإن الذكاء وحده إن لم يكن بمعونة من الله تبارك وتعالى لا يكفي في معرفة الحق، أو لا يكفي في اتباع الحق. وكم من الناس من يعرف الحق ولكن لا يتبعه، لأن الاتباع الحق بعد معرفته هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالمهتدين جل وعلا. فليس العبرة بالكثرة، وليس العبرة بفطنة الإنسان وذكائه الشخصي فيكون ما يختاره من الأقوال حق، له عبرة باتباع الكتاب والسنة، فكل من وافق قوله الدليل فهو المحق، ولو كان وحده، ولو كان عدده قليلا، بل ولو أخطأ في مسائل أخرى، لأن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال والأقوال تعرف بالحق، ولذلك أقوال الرجال لا يستدل بها ولكن يستدل لها. فأنت تستدل للأقوال من الكتاب والسنة، ولا تجعل أقوال العلماء حجة لما تختاره ما لم يكن ثمة إجماع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من الجهل والبعد عن الدين، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. ولذلك كان منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم كان الناس على التوحيد إلى 10 قرون، حتى دب الشرك في قوم نوح، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، بعدما مات بعض عبادهم كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فزين لهم الشيطان أن يجعلوا لهؤلاء تماثيل تذكرهم بهم فتكون عونا لهم على الطاعة. ثم لما انقرض ذلك الجيل وأتوا أجيال بعده عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى ظنا أن آباءهم إنما كانوا يستنجدون به. هذا الأمر وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وبيان ضد ذلك من الشرك، يقول الشيخ أن هذا هو في أكثر القرآن، وقد بينه الله تبارك وتعالى من وجوه شتى. الإخلاص أولا هو التصفية والتنقية من الشوائب، لذلك أخلصت اللبن أو أخلصت العسل إذا أنقيته، وقال تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي نقيا صافيا من الشوائب، قد نزهه الله تبارك وتعالى وصفاه. فإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة هو تصفيتها من الشرك، تصفيتها مما يعلق في عبادة الإنسان من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، فيكون الإنسان مخلصا في دينه إذا صف العمل وكانت نيته لله تبارك وتعالى وحده. أما قول الشيخ بأن أكثر القرآن في بيان الإخلاص من وجوه شتى، نقول نعم، بل إن عامة القرآن على بيان هذا الأصل. فقد نوع الله تبارك وتعالى الدلالات في كتابه على عظم أمر الإخلاص، فقد أمر الله جل وعلا بالإخلاص، ومدح الله جل وعلا المخلصين، وأخبر الله جل وعلا بنجاة من أخلص لله جل وعلا، وبأنهم أهل الجنة، وبأن الله تبارك وتعالى يصطفي من عباده المخلصين، وبأن المشركين إذا دب بهم الرعب والخوف في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فكان ذلك سببا في نجاتهم بإذن الله تبارك وتعالى. وحذر الله جل وعلا من الشرك في غير ما آية، وبين قبحه، وشبهه جل وعلا شبه المشرك كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وبين بأن الشرك يحبط العمل وأنه يحرم دخول الجنة. ثم كذلك أمر الله جل وعلا بالإخلاص بغير لفظ الإخلاص، فأمر الله جل وعلا بأن تكون العبادة له وحده، كقوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكما في قوله جل وعلا: من كان في آخر سورة الكهف: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكما في قوله جل وعلا: قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك فقد تنوعت الدلالات في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الآيات التي ورد فيها الأمر بلفظ الإخلاص فكثيرة، أكثر من 14 موضعا، فمن ذلك قوله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا: فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، وقال جل وعلا في: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، وقال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وقال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، وقال جل وعلا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وفي قراءة إنه كان مخلصا، وقال جل وعلا في بيان فزع أهل الشرك إلى الإخلاص للنجاة، قال: قل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إلى آخر ما الآيات. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهذا الأمر العظيم الذي تنوعت الدلالات في كتاب الله جل وعلا جاهله كثير من الناس، ولذلك فإن كثيرا من الناس لم يخلصوا لله جل وعلا، إما أن يكونوا عابدين لغير الله ممن ينتسب لغير هذا الدين، وإما من أقوام من هذه الأمة ممن ينتسب إليها، وقد وقع منهم الشرك بالله جل وعلا. ولو تأمل الإنسان واقع كثير من بلاد الإسلام اليوم يجد أن كثيرا ممن عبد من دون الله جل وعلا ومن المشاهد والأضرحة التي تعبد وينذر لها ويذبح لها في كثير من البقاع، بل لا تكاد تجد بلدا من بلاد الإسلام إلا وفيه شيء من هذه المشاهد والأضرحة التي اتخذت آلهة من دون الله تبارك وتعالى، إلا ما رحم الله كهذه الجزيرة وغيره، وإلا فإن عامة بلاد الإسلام قد ظهر فيها الشرك وفشى ولكن الله جل وعلا يقيض لهذا الدين من ينصر دين الله تبارك وتعالى من ينصره ويؤيد الله جل وعلا به التوحيد والملة. فهذا هو الأصل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو وضوح الإخلاص، وضوح الأمر بالإخلاص في كتاب الله وتنوع الدلالات. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس كما قال جل وعلا فاشقون، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك أهل الشرك والكفر هم أكثر من أهل الدين والإخلاص، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ، يقول وأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم. والمعروف أن أول شرك وقع في الأرض هو الغلو في الصالحين كما وقع في قوم نوح، ولا يزال الشرك هذا أكبر أسبابه. فإذا رأيت رجلا يدعو غير الله ويستغيث بالمقبور والميت، فإذا أنكرت عليه وقلت أن هذا شرك وهذا دعاء لغير الله والدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله، رماك بأنك تتنقص هذا الصالح وأنك تسبه وأنك وجعلوا عبادة الأولياء جعلوها من تعظيمهم وجعلوها من محبتهم. ولا شك أن الولي هذا المعبود إن كان وليا حقا كالأنبياء والصالحين من عرفوا الصلاح أن هؤلاء من أشد الناس نهيا. ولذلك قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، وقد نزلت في من كان يعبد الملائكة وعزير والأنبياء، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي أنتم تعبدون أناسا هم عباد لله جل وعلا يتقربون إليه بأنواع القربات ويخشون عذابه فيبتغون عنده الوسيلة القربة والطاعة، فكيف تعبد من هو عابد يبتغي الرضا من الله تبارك وتعالى؟ فلذلك هذا كما هو مشهور الآن، إذا نهيت عن عبادة الأولياء قالوا أنت وهاب. إذا قلت يا جماعة الأضرحة لا يجوز البناء عليها ولا الطواف بها ولا الاستغاثة بأصحابها قالوا أنت وهاب. فأصبح الوهاب اليوم شعارا لأهل التوحيد، ونحن إيش لسنا بوهابين. الوهابي نقول بسم الله جل وعلا، وإنما نحن نتبع الكتاب والسنة، نتبع السلف الصالح. وأما نسبة الوهابية فهذه نسبة جائرة. قال الشيخ رحمه الله الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون من كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا. واذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. لا شك أن من مقاصد الشريعة العظيمة التي أتت بها هو الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، هذا من أعظم مقاصد الشريعة. ولذلك قد أبيحت بعض المحرمات لأجل هذا الغرض، كما أبيح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين والإصلاح بين الزوجين، مع أن الكذب مفسدة لكن مصلحة الاجتماع والائتلاف تربو بكثير على مفسدة الكذب إذا كان بهذا الصورة بهذا الشكل. ولذلك الأمر بالاجتماع المراد به هنا الأمر بالاجتماع على الدين الصحيح. فالله جل وعلا لم يأمرنا بكل اجتماع، لا، بل أمرنا باجتماع مقيد، أن نجتمع على الدين، على الدين الصحيح، على الدين النقي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الأمر بالاجتماع هنا الذي يقول عنه الشيخ هو الأمر بالاجتماع على التوحيد، الأمر بالاجتماع على أصول الدين، على ثوابت الدين، على الأمور العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالتوحيد وأركان الإسلام وغير ذلك، والنهي عن التفرق في مثل هذه الأصول العظيمة. ولذلك وجب على المسلمين أن يجتمعوا على هذا الأصل. وقال جل وعلا قال وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا بكتاب الله ولا تفرقوا. فأمر الله جل وعلا بالاجتماع ونهى عن التفرق، وقال جل وعلا واصف المشركين وناهي المؤمنين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبين الله تبارك وتعالى بأن تفرغ الناس وتفرغ المسلمين هذا من أفعال المشركين عياذا بالله، وقال فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال شيخ الإسلام التشايع والتشيع الوارد في الكتاب فإنه في الغالب يرد على الذم، في الغالب يذكر الله جل وعلا ذلك على سبيل الذم، كما في قوله هنا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فدل على أن طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر الناس بالاجتماع، وأما السعي فيما يفرق المسلمين ويشتت كلمتهم على غير وجه حق فإن هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس من دين الله جل وعلا. ووجب على الإنسان يدعو إلى اجتماع المسلمين على الدين الصحيح، على الدين النقي، لا على البدع والأهواء. وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. فبين الله تبارك وتعالى بأن طريق الله والسبيل إليه واحد، أمر بالاجتماع عليه، وبين بأن تلك السبل المخالفة التي تفرق هذه من سبل أهل الضلال والزيق والانحراف ومن وصف المشركين. لذلك وجب على المسلم أن يدعو دوما إلى الاجتماع، وأن يكون دوما في مثل هذا الأمر يدعو المسلمين الاجتماع وينهاهم عن التفرق. ولكن الاجتماع المراد به هنا كما ذكرنا هو الاجتماع على الدين الصحيح، الاجتماع على العقيدة السليمة الصافية السلفية النقية. وأما اجتماع على غير دين وعلى غير ملة، اجتماع مع الخلاف في الأصول الكبار وغير ذلك، فإن هذا لا يحصل به اجتماع. ومن ظن أن المسلمون يجتمعون على غير التوحيد وعلى غير العقيدة السلفية النقية فهو مخطئ فضلا عن أن يكون ضال. ولذلك الأمر بالاجتماع يكون بتصحيح العقائد، فمتى ما صحت عقائد الناس ونوهي الناس عن البدع وعن التفرق فإن هذا هو الاجتماع. ولذلك تجد أن أعظم الناس اجتماعا هم أتباع مذهب السلف، هم أهل السنة والجماعة. أينما ذهب، ذهبت الجزيرة، ذهبت إلى مصر، ذهبت إلى أمريكا، ذهبت إلى أوروبا، ذهبت إلى باكستان، أينما ذهبت تجد أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة، يعرف بعضهم بعضا، ولكن أهل البدع على اختلاف. فربما ترى حزبا أو جماعة من الجماعات الإسلامية مثلا تجد اعتقاد الذين في مصر يختلف عن اعتقاد الذين في الجزائر، والذين في الجزائر اعتقادهم يختلف عن الذين في الجزيرة، والذين في الجزيرة يختلف عن من كانوا في أوروبا، وهكذا. تجد جماعة واحدة ينتسبون إلى رئيس واحد وأصولهم واحدة مختلفون في العقائد، بل مختلفون في أمهات الدين وأصوله، وكلهم ينتسبون إلى هذه الجماعة. ولذلك لا يجتمع الناس إلا على العقيدة السلفية، وبهذا جمع الله جل وعلا قلوب المؤمنين وكانوا متفرقين. ما الذي جمعهم؟ قبائل متناحرة وبطون وقتال، والأوس والخزرج كان بينهم عداوة شديدة، ومع ذلك قال جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فدل على أن الإخوة وأن الاجتماع لا يكون إلا إذا كانت الدعوة إلى العقيدة. فكل من بدأ بغير التوحيد والعقيدة يريد أن يجمع المسلمين فهو مخطئ ضال، مخالف لسنة الله جل وعلا. ولذلك ظهور البدع هو سبب الاختلاف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. ولذلك كل من كان على هذا الطريق فهذا هو المجتمع ولو كان وحده، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنت أمة إن كنت الحق ولو كنت وحدك. وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة في الإمامة وأمة وحده، مع أنه لم يؤمن معه إلا قليل، مع ذلك كان أمة لأنه كان على الحق. فهذا مراد الشيخ رحمه الله، أن نجتمع. وهناك من المسائل ما لا توجب الافتراق، كالمسائل في المسائل الفقهية التي ليس فيها أدلة بينة واختلف فيها السلف والصحابة، هذه لا توجب الافتراق، وما زال العلماء يختلفون في هذه المسائل. وأما أصول الدين فبحمد الله الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة لم يختلفوا في مثل هذه المسائل، وإنما كانوا متفقين، فعقيدتهم واحدة من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا بحمد الله تبارك وتعالى. يأخذ الآخر عن الأول، يأخذ الآخر عن الأول إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك كما ذكر الشيخ يقول: ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. فمن ذلك في الحديث المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن، أو قال في رواه مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وقيل: لا يغل أو لا يغل، والمراد لا يكون في قلب المسلم في هذه الأشياء شيء من الغش، بل قلبه في هذه الأمور الثلاث قلب سليم للمسلمين، لا يكون المسلم غش في مثل هذه الأمور. ما هي هذه الثلاث؟ قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. إن دعوتهم، هذا إذا مات خليفة ثم نصب أهل الحل والعقد إماما، فإن من كانوا في ضمن الولايات التابعة له يلتزمون بهذا الإمام. فهذا مراد الدعوة تحيط من وراء، ما تحيط من كان في النواحي، فلو استمع أهل الحل والعقد فإن هذه الدعوة يدعون إلى تنصيب هذا الإمام، تحيط من وراءهم من النواحي وغير ذلك، ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في تفسير قوله تحيط من وراءهم. وقال شيخ الإسلام في شرح هذين الحديثين: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام في كلام له نفيس جامع يقول: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. قال: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، إذا قال: وهذا معنى إخلاص العمل لله. قال: وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذا من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، لأن مصلحتها خاصة فردية. أما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة أي الولاة والحكام مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. وهذا كلام نفيس. قال الشيخ: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، أي لمن غلب علينا، يعني أخذ الإمامة وأخذ الحكم بالقوة. من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، إن حتى لو كان الذي تأمر وتغلب عبد، والعبد كما نعلم مملوك لا يملك هو أصلا، ومع ذلك لو تغلب على ناحية من نواحي وبلد من بلاد واستتب له الأمر فإنه إمام تجب طاعته، مع أنه عبد لا يملك لكن تجب طاعته. قال: ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا أصل عظيم، وهو الأمر بالاجتماع على ولاة الأمر. ولو كانت توليتهم بأهل الحل والعقد أو بالتنصيص أو بالتغلب، ونحن نعلم أن الولاية لها ثلاث طرق أن يكون الإنسان واليا: إما بأن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم من لهم الكلمة والصولة والقوة والنفوذ، ويكون أمرهم يعني ظاهرا على أصحابهم وأعوانهم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، من بيدهم أن يحلوا الأمر ويعقدوا. أما من ليس له ولهم شروط في كتب الفقه، فإذا اجتمع أهل الحل والعقد على تنصيب إمام أصبح إمام. والنوع الثاني في تنصيب الأئمة هو التنصيص، أن ينص الإمام على الخليفة بعده أو على الإمام بعده، كان يجعله وليا للعهد كما نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر، فكان إماما كان خليفة. واختلف العلماء في تنصيب الإمام بالنص، هل هو ملزم أم لأهل الحل والعقد ألا يلتزموه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ملزم، وأن الإمام إذا نصب من بعده فإنه ملزم. ثم الطريقة الثالثة هو أن يتغلب الإنسان، يتغلب بالقوة، يتغلب يعني يسوي انقلاب، يفعل أي شيء، يتغلب، يجتاح دولة من الدول ويستتب له الأمر. فإن تغلب على ناحية وبلد واستتب له الأمر فإنه إمام، له مال الإمام وعليه مال الإمام وتجب طاعته. وهذا بإجماع الأمة كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، كالإمام أحمد ومن بعده كشيخ الإسلام ومحمد الوهاب وغيره، هذا نصوص الإجماع كثيرة في كتب أهل الفقه. فمن تغلب فله حكم الإمام، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. طبعا عبد لا يمكن أن يختار أهل الحل والعقد عبدا لأنه مملوك، فلا يكون العبد عبدا إلا بالتغلب، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وقوله وإن تأمر، معنى تأمر أي تغلب، أنه كان أمره بالقوة. فالشاهد أن هذا الاجتماع مع ولاة الأمر والسمع والطاعة من الركائز، من ركائز أهل السنة المتينة العظيمة التي خالفوا فيها أهل البدع. ولذلك كما قال الأوزاعي وغيره قال: لا يبتدع قوم بدعة إلا ورأوا السيف. وهذا حق، كل أهل البدع يجتمعون في السيف على هذه الأمة، والجماعة والفرقة والطائفة التي لا تفزع للسيف ولا ترفعه على أئمة الجور هم أهل السنة والجماعة. وأما كل أهل البدع، وهذا معروف بالتاريخ فضلا عن أقوال الأئمة، كل أهل البدع يفزعون إلى السيف ويخرجون بالسيف، وكلهم يرون السيف، وعلى رأسهم أول فرقة وأول طائفة ظهرت وهي فرقة الخوارج وطائفة الخوارج الضلال. ولذلك يذكر أهل العلم رحمهم الله هذا الفصل، فصل السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن تأمروا يذكرونه في كتب العقائد، لأن هذا مما امتاز به أهل السنة، فليس هناك من يدعو إلى الاجتماع على ولاة الأمر إلا أهل السنة والجماعة، وهم بذلك متبعون لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر، وأول أولي الأمر هم الأمراء، ويدخل فيهم العلماء أيضا، فالأمراء يتبعون في الأمور الدنيوية والعلماء يتبعون في الأمور الدينية. وأما الأدلة، يقول الشيخ، يقول: وبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. والأحاديث في الأمر بالسمع والطاعة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أي لا يمنع أنك أن يكون الإمام عبدا حبشيا أن لا تسمع، لا، بل يجب أن تسمع. هذا حديث البخاري. وروى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والمراد بقوله فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة أي في هذه المعصية. إن بعض الناس زل فهمه وأخطأ فقال لا سمع ولا طاعة مطلقا، نقول لا، المراد فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ولكن تسمع فيما سوى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري أيضا: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. لماذا مات ميتة جاهلية؟ لأن الجاهلية كانوا من أعظم الناس خلافا لهذا الأمر، ولذلك كانوا متفرقين لا يرون خليفة عام ولا إمام، فمن كان على هذه الشاكلة مات كميتة أهل الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري أيضا: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. أي تسمع وتطيع، مو إذا كنت نشيط، لا، تسمع وتطيع حال نشاطك وحال كسلك. يعني لو أمرت بشيء أنت تكرهه تكسل عنه ولا تحبه وجبت عليك السمع. إن بعض الناس يسمع للولاة إذا شيء نشيط. خلافا لهذا الأمر، ولذلك كانوا متفرقين لا يرون خليفة عام ولا إمام، فمن كان على هذه الشاكلة مات كميتة أهل الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري أيضا: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. أي تسمع وتطيع، مو إذا كنت نشيط، لا، تسمع وتطيع حال نشاطك وحال كسلك. يعني لو أمرت بشيء أنت تكرهه تكسل عنه ولا تحبه وجبت عليك السمع. إن بعض الناس يسمع للولاة إذا شيء نشيط فيه ويحبه، أما إذا كره الشيء وليس معصية لن يسمع، لا. قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وقال الصحابي رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أي الأشياء التي ننشط فيها والأشياء التي نكرهها. قال: وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع ولاه ونخرج عليهم، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. رواه البخاري. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أي عليك السمع والطاعة مطلقا، سواء أمرت بما تنشط فيه بما تكسل فيه بشيء يسير عليك في شيء عسير، ولو كانوا يؤثرون الدنيا عليك، من حتى لو أخذوا شيء من حقوق، عليك السمع والطاعة. وهذا رواه مسلم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. وتأملوا هذا الحديث، يقول إنه ستكون بعدي أثرة، أي أناس من الولاة يستأثرون الدنيا عليك، يستأثرون الدنيا ويأخذونها ويضايقونكم في دنياكم. قال: وأمور تنكرونها من المعاصي. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الذي الحق الذي عليكم وتسألون الذي لكم. أنت عليك إيش؟ لك حق وعليك حق، تؤدي حق، فإن طاعة الولاة حق عليك، وأداء حقوقك منهم حق عليهم، وليس الحقان مرتبطين. بمعنى لو منعوك حقك لا يحل لك أن تمنع حق، لا يحل لك أن تمنعه. كما لو منعك الوالد مثلا بعض حقوقك، قصر في نفقتك، هل يمنعك ذلك من بره؟ يقول: لا، أنت أمر بالبر ولو كان مشركا، ولو أمرك بالشرك مأمور ببره. فكذلك أنت مأمور بطاعة الولاة ولو لم يؤدوا حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: قلت يا رسول الله، حذيفة يقول: إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء هذا الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم. سؤال وصف عظيم، من شدة بعدهم عن عن عن الصلاح عن الاستقامة. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ صوروا أئمة قلوب الشياطين في جثمانهم لكن لم يصل إلى الكفر. قال كيف نصنع يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، أي لا يمنع عنك ظلمهم لك أن تسمع وتطيع، بل أنت مأمور على كل حال ولو ظلموك. وقال في رواه البخاري أيضا يقول بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي لا يجوز الخروج إلا بالكفر. وهذا يدل نص صريح على أنه لا يجوز الخروج على الأمة ولا قتالهم بالمعاصي دون الكفر، هذا بإجماع أهل السنة. الأمر الثاني أن يكون بواحا ليس كفرا مستترا، أي كفر بواح ظاهر شائع ظاهر للعيان بين. الأمر الثاني أن تكون الحجة على هذا الكفر هو كتاب الله جل وعلا وصريح السنة، ليس الحجة أن هذا القول قد اختاره فلان أو فلان أو هو قول الجمهور، لا، قال عندكم فيه من الله لا من غيره، عندكم فيه من الله لا من غيره. ثم أكد قال برهان، والبرهان هو البين واضح، أي أن هذا الكفر ليس أمرا مختلفا فيه، بل هو أمر بين نص صريح لا يختلف عليه العلماء، فإن هذا هو الكفر الذي بعده يجوز الخروج ويشترط بعد ذلك إن وجد القدرة، كما هي القاعدة العامة في كل ما أمر به الإنسان. هذا الأدلة شرعا. الشيخ يقول لو أن من تمام اجتماع السمع والطاعة وبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا أي بالأدلة، أما قدرا فقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في سنته الكونية، ولذلك لم يكن ثمة خروج في الإسلام إلا وكانت المفسدة فيه أعظم بكثير من المفسدة التي أريد دفعها به. فكم حصل في الإسلام من الخروج على الأئمة إما بالبغي أو بغير ذلك، وترتب على ذلك مفاسد عظيمة، هم أرادوا دفع شر فارتكبوا شرا أعظم، والتاريخ شاهد. ولذلك لم يترتب على أي حركة خروج إلى عهد شيخ الإسلام كما نقل ذلك، لم يترتب على أي حركة خروج مصر. وانظروا إلى ما حصل من خروج الحسين رضي الله عنه، حسين بن علي رضي الله عنه، مع أنه كان مجتهدا له أجر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك أراد أن يرجع، ولكن أبى ذلك المجرم الفاسق إلا أن ينزل تحت حكم في القصة الطويلة. ماذا ترتب؟ كم ذاق المسلمون من الويلات والشقاق والافتراق إلى يومنا هذا من جراء ما حصل. ولذلك قال شيخ الإسلام قال ولو لم يخرج الحسين لما ترتب على ولا لم لا لا لما ترتبت تلك المفاسد التي يعاني منها المسلمون. ولذلك نصحه كبار الصحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وجابر وغيرهم، نصحوه ألا يخرج، ولكنه خرج مجتهدا رضي الله عنه، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. فانظروا ماذا ترتب على ذلك. وانظروا كذلك إلى فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وهذه الفتنة عندما خرجوا على عبد الملك بن مروان وخلعوا طاعة الحجاج بن يوسف الثقفي في السنة 81 للهجرة، وقد اشترك فيها كثير من العلماء والعباد، واشترك فيها أناس من كبار أهل العلم والسنة، وقعوا في تلك الفتنة فتاب الله جل وعلا عليهم بعد ذلك وندموا وشد النظر، وقتل في تلك الفتنة في قتال عبد الرحمن الأشعث مع الحجاج، قتل في تلك الفتنة 4,000 عالم وعابد من خيرة عباد العراق، من خيرة عباد وعلماء البصرة والعراق قتلوا، من أعظمهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وكان في تلك الفتنة عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره والشعبي، ولذلك ندم الشعبي ندما عظيما. ولا يحتج أحد بخروج هؤلاء لأن هؤلاء قد أخطأوا، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان نص، فلا يعارض هذا بخطأ أحد من أهل العلم، والعلماء مجمعون على أن خطأ الواحد إذا خالف النص الصريح فإنه لا يعبأ به ولا يشتغل به. لذلك ندم من شارك في تلك الفتنة. وانظروا إلى خروج مسلم من غسيب الباهن وهو فاتح الترك ومدوخهم، وقد بلغ أقصى موضع كشغر، أقصى ما بلغ المسلمون في بلاد الترك. بعد ذلك لما خرج على الدولة الأموية فحصل من الشرور ما حصل. وانظروا إلى الفتنة في خروج أبي مسلم خراساني للدعوة إلى الخلافة العباسية. الدعوة العباسية، مش أبو مسلم خراساني لما خرج في خراسان يوطد الدعوة إلى العباسيين. قتل أبو مسلم في تلك الفتنة التي ابتدت من السنة 26 و200 للهجرة إلى السنة 32 و100 26 و100 للهجرة إلى السنة 32 و100 للهجرة، أي قرابة 8 سنين. قتل صبرا 600,000 مسلم. يعني إيش صبرا؟ صبرا أن يقتل الرجل مقيد، يقتل الرجل مقيد. قتل أبو مسلم في الدعوة العباسية 600,000 مسلم صبرا، صبرا عمن قتل في المعارك. فانظروا كيف استبيح الدماء. ثم انظروا لما قامت ماذا حصل. قتل في دمشق 50,000 مسلم، وقتل آلاف مؤلف. انظر إلى حركات الخروج عندما تحصل، يحصل بها شرور وفتن عظيمة. ثم انظر إلى ما حصل أيضا في خروج محمد بن عبد الله بن الحسن نفس الزكية، وخروج كذلك أخيه، خرج محمد في المدينة وخرج أخوه بالكوفة. ثم انظر كذلك إلى خروج الحسين بن علي بن الحسن في عهد الهادي، وإلى خروج يحيى بن عبد الله بن الحسن وغيره. وانظروا إلى الفتن اليوم أيضا، انظر ماذا حصل في الجزاء. انظر كم قتل، قتل كم أيها الأخوة؟ 100,000 مسلم، أعداد كثيرة، آلاف من المسلمين قتلوا وجدوا في السجون وأوذوا أذى عظيم. ما الذي ترتب على ذلك؟ هل ترتب على خروجهم خير؟ لا. ولذلك لا يعذر هؤلاء باجتهادهم، لا يقول اجتهدوا، لأنهم قد خالفوا العلماء ونصحهم أهل العلم. قد نصحهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه وله سجالات معهم ونصحهم أهل العلم، فلم تكن لهم قدرة، ومع ذلك خرجوا معجبين بآرائهم، فترتب على ذلك فساد عريض، ورجعت الدعوة رجوعا كبيرا جدا. وانظر يا فتنة الجهمان، وانظر لما حصل في سوريا، وانظر وانظر وانظر أشياء كثيرة، مع ذلك الناس لا يعلمون. يستغرب الإنسان عندما يأتي يسمع ناس يدعون للخروج وهو يرى الشاهد ويرى التاريخ شاهدا عظيما على ما ترتب من الشرور العظيمة، وأن الفتنة إذا وقعت عمت وطمت ولم يسلم منها أحد، لم يسلم منها لا المشارك ولا غير المشارك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. لذلك الناس لا تعقل، ليس لهم علم بالشرع وليس لهم علم بالتاريخ. استقروا التاريخ أيها الأخوة، استقروا التاريخ من أوله إلى آخره، انظروا ماذا حصل من الشرور العظيمة، وكم تأثرت الدعوة وتأثرت الأمة، وانتكست أحوال المسلمين بحركات الخروج هذه. ولذلك الدعوة إلى الاجتماع على ولاة الأمر والسمع والطاعة، هذا من أعظم ما نقدمه للناس أيها الإخوة بعد توحيد الله جل وعلا، لأن هذا ما يجتمع عليه الناس. ودين الناس أيها الإخوة لا يقوم، لا يقوم في الفتن أبدا. لا تنتشر الدعوة إلا في الأمن. الناس لا تقبل منك الدعوة ولا تستجيب إذا كانوا بعيدين عن الدين إلا في عصر الأمن. الآن أنا أسألكم، كم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية بعثته إلى الحديبية؟ وانظروا كم أسلم ما بين الحديبية وفتح مكة، فقد أسلم في تلك السنتين الأخيرتين ما بين فتح الحديبية إلى فتح مكة أسلم أضعاف من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. ولذلك كما قال بعض أهل السنة أن الدين والناس تهتدي ويرجعون يسمعون إذا حصل الأمر، إذا كان الناس بعيدين عن الدين. قد استمر ولاتهم وبعض الحكام يعني يمسحون الدين من ذاكرتهم، وأنشوا أجيال هؤلاء يحتاجون لدعوة ويحتاجون لوقت. ولذلك إذا دبت الفوضى ودبت الفتنة وحصل القتل وأصبح الناس لا يأمنون على أرواحهم ولا على أموالهم، لا يترتب على ذلك خير أيها الأخوة، ولا يترتب على ذلك دعوة. وتجد أول الناس الذين سيخرجون عليكم هؤلاء. وكم من الناس من وصل الحكم مبكرا فحصلت نفسه. الآن أليس جمال عبد الناصر أليس كان من الإخوان المسلمين؟ كان منهم أيها الإخوة، بل من مؤسسي الإخوان المسلمين ومن المقربين كما قال أظن غزالة، كان من المقربين من حسن البنا رحمة الله عليه. ماذا حصل لما حصل حسن؟ قفزوا الحكم ثم قال بعدين فزج من زج المسلمين وقتل من قتل. فانظر أيها الإخوة، لذلك إذا لم يكن الجو مهيئا والشعب مهيئا سينقلب هذه الشعوب، ستنقلب عليه. ولكن إذا أصلحت الشعوب ونصحت الولاة، إذا صلح الحال هم سيختارون الدين بأنفسهم. وأما القفز قبل إصلاح، هذا طريقة أهل البدع وطريقة الانحراف. ولذلك يقول عمر فيما أثر عنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه والله كلمة عظيمة، لا إسلام إلا بجماعة. طالما أن المسلمون مختلفون متفرقون فاعلم أنه لم ينتشر الدين حق الانتشار. قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ولذلك لو استقرأت التاريخ تجد أن الأوقات التي تدب الفتن في قلب الدول الإسلامية هي أكثر الأوقات التي تسلط فيها الكفرة والفجر. ولنضرب مثال من عصرنا اليوم، انظروا هذه الهجمة الشرسة على المملكة العربية السعودية وعلى أهل التوحيد في الكويت وفي غيره. لماذا هذه الهجمة الشرسة؟ لما دب هؤلاء الخوارج وأفراخهم، لما بدأوا بالتقتيل والتفجير ودبوا الفتن، تسلط الكفار واستغلوا تلك الأوضاع، استغلوها في الضغط حتى أصبح أهل البدع يطالبون كما يزعمون بحقوقهم الفاسدة الفاجرة. وأصبح أهل البدع يرفعون رؤوسهم، وأصبح نسمع الصوفية ذكر ومكانة ومنزلة، وأصبح كذلك من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون رؤوسهم، وأصبح العلمانيون والقوميون كل يتكلم لما دبت الفتن. وانظر استقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ، متى تسلط الروم والفرس وغيرهم على المسلمين؟ انظروا ما الذي حصل، مثال ذلك على مثال من التاريخ، ما الذي حصل عندما دبت فتنة بابة الخرم في عهد المؤمنين؟ هذه الفتنة التي دعا إليها هذا الملحد المجرم وعصفت بالدولة العباسية 20 سنة، تسلط الروم في تلك الفترة ودخلوا ملطية وزبطرة وقتلوا الآلاف من المسلمين واستاقوا 1000 امرأة أسير. وحصلت المعركة الشهيرة عندما ذهب المعتصم وفتح موريا. كيف تسلط الروم؟ ولما حصل الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم أرسل ملك الروم إلى معاوية يتهدده، فأرسل إليه معاوية قال: لا يغرنك ما حصل من خلاف بيني وبين ابن عمي، فيوشك أن أضع يدي في يدي فنتوجه إليه. ولذلك كلما دبت الفتن تسلط الكفار. وانظروا إلى الدولة العثمانية في بداية عهدها وقوتها وزمنها، كان تسلط الصفويون هؤلاء الضلال المجوس في حقيقة أمرهم، يحاربون الدولة العثمانية ويفتحون الجبهات ويتسلط كفار أوروبا وإنجلترا وألمانيا وغيرها في تلك النواحي، يتسلطون لما تدب الفتن والمشاكل. ولذلك يستغل أهل البدع وأهل الزيغ هذه الفتن، فكل يطالب وكل يريد، وتبدأ تتناقص الدولة الإسلامية بحصول هذه الفتن. ولذلك هذا الأصل أصل عظيم قد ضل عنه أكثر الناس. وأنا أقرأ لكم كلاما قاله الشيخ سليمان بن سحمان، وهو أحد أئمة الدعوة النجدية في الدولة السعودية الثالثة من العلماء الكبار. يقول رحمه الله تعالى في كلام له نفيس، يقول: وقد ذكر أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واسمعه والله لكلامه، يقول: فدرء مفسدة قمع أهل الحق وعدم إظهار دينهم واجتماعهم عليه والدعوة إلى ذلك وعدم تشتيتهم وتشريدهم في كل مكان مقدم على جلب مصلحة الإنكار على ولاة الأمور مع قوتهم وتغلبهم وقهرهم وعجز أهل الحق عن منابذتهم وإظهار عداوتهم والهجرة من بلادهم بمجرد الدخول في طاعتهم في غير معصية الله ورسوله. قال: فإذا كان لأهل الدين حوزة واجتماع على الحق وليس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم ولا مانع يمنعهم من ذلك، وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام، فالبلد حينئذ بلد إسلام لعدم إجراء أحكام الكفر، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله عن الحنابلة وغيره من العلماء. وإذا كان الحال على ما وصفنا، فمراعاة درء مفسدة قمع أهل الحق وتشريدهم وتشتيتهم وإذلالهم وإظهار أهل الباطل باطلهم وإعلاء كلمتهم على أهل الحق، وكذلك مراعاة جلب مصلحة جلب المصالح في إعزاز أهل الحق واحترامهم وعدم معارضتهم مقدم، والحالة هذه على مصلحة الإنكار على ولاة الأمور من غير قدرة على ذلك، لأجل تغلب أهل الباطل وقوتهم وعجز أهل الحق عن منابذتهم وعدم تنفيذ التي يحب والله رأينا إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال: فدرء مفسد مترتب على إنكار على الولاة أرجح من المصلحة المترتبة على منابذتهم بأضعاف مضاعفة. وإذا استلزم الأمر المحبوب إلى الله أمرا مبغوضا مكروها إلى الله وتفويت أمر هو أحب إلى الله منه لم يكن ذلك مما يحبه الله ويقرب إليه، لما ينبني على ذلك المفاسد تفيد المصالح. وانظروا إلى هذا الكلام، يقول: إذا كان الحال على ما وصفنا، فمراعاة درء مفسد في قمع أهل الحق وتشريدهم وتشتيتهم وإذلالهم، ثم قال: وإظهار أهل الباطل باطلهم، أي أن أهل الباطل يستغلون هذه الفتن في إظهار باطلهم كما هو الحال اليوم. متى كنا نسمع أن الصوفية في الكويت ترفع رأسها ويدعون في وسائل الإعلام؟ متى؟ وأصبح كذلك من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرفعون رؤوسهم وينادون، وأصبح العلمانية يتكلمون. متى؟ لما حصلت تلك الفتن وعمت تلك الشرور والعياذ بالله. لذلك هذا أصل عظيم من الأصول التي غفل عنها كثير من الناس. يقول رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، هذا أصل مهم جدا. قال: وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا، إلى آخر الآية. أي قصة بني إسرائيل وكيف خالفوا أنبياءهم وضلوا وزينوا لهم الباطل وعارضوا وغير ذلك ممن ينتسبون إلى العلم من بني إسرائيل، فكان سبب الضلال في بني إسرائيل هم علماء السوء. قال: كالآية الأولى، ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، وهو الفرق بين العلماء وبين غيرهم، بين العالم وبين من تشبه به. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، كما قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي من تفوه بالعلم الصحيح ودعا إلى التوحيد والسنة قالوا: هذا زنديق، هذا مجنون. وصار من أنكره وعاداه، إعادة العالم وجد في التحذير منه والنهي عنه، هو الفقيه العالم. هذه في الحقيقة أصل عظيم أيها الأخوة، وهو أن نعرف الفرق بين الفقيه وبين العالم وبين من تشبه به، ويدخل في هذا الفرق بين العالم وبين طالب العلم، والفرق بين الراسخ في العلم وبين العالم، فإن العلماء مراتب وطلبة العلم الذين يطلبونه مراتب ودرجات. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن العلماء في تعريفهم: يقول: هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، حولهم العلماء. ولذلك العالم كما قال بعض العلم يعرف بعلمه ورسوخ قدمه في مواطن الشبه، فللعلماء بصر ثاقب عند ورود الشبهات وعقل راجح عند حلول الشهوات. هؤلاء هم العلماء الذين دبت الفتن ودبت الشبهات لم تزغ أفهامهم، بل يوفقهم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن الراسخ في العلم لو واردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان العلماء الذين هم مرجع عند الفتيا وعند الملمات، قال: ومن له في الأمة لسان صدق، لسان صدق عام، بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، قد انتشر صيته وأصبح محمودا وجعل الله له القبول. قال: فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وإنسان لا يعرف، وإنسان لم يجعل الله عز وجل له القبول، وزينه طائف من الناس وأصحابه زينوه وتوجوه له. ولذلك من الطرق التي يعرف فيها العلماء هو شهادة أهل العلم لهم والثناء. لذلك العلماء كانوا لا يتقدمون في الفتيا ولا يتقدمون في التعليم إلا إذا أثنى عليهم أهل العلم ورأوا أنهم أهل لذلك. يقول الإمام مالك رحمه الله: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه أهلا لذلك جلس. يقول: وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وقال أيضا رحمه الله: وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. ولذلك كان بعض العلم إذا رد على بعض هؤلاء الضلال يقول: من أجازك في العلم؟ من أجاز؟ من زكاك في العلم؟ فضلا عن الفتية. ولذلك وقالوا مما يدل على العالم أيضا ويدل على فضله دروسه وفتاويه ومؤلفاته، فإنها تنبي وتظهر علم العالم. ومن أدلة كذلك على العالم وعلى فضله هو موافقته للعلماء عند حلول الفتن والنوازل، وأن لا يتعجل التصدر والتفرد. إن من علامة الزيغ والضلال هو أن يخالف هذا الطالب العلم والمنتسب له، أن يخالف العلماء، أن يخالف الراسخين في العلم عند حلول الفتن والنوازل، تجده يشد بآرائه ويتصدر باختياره وينصب نفسه إماما للزمان وإماما للناس، ولا يضره أن تكون رأيه مخالفا للعلماء، ومستعد أن يضع رقبة آلاف من الناس بل ملايين من المسلمين في رقبه. انظر لهذه الجرأة. ولذلك العالم لا يخالف العلماء عند حلول النوازل، فمن كان هذا طريقه وهذا دربه في العلم وبدأ التدرج ولا يتكلم في النوازل والفتن إلا بالرجوع إلى العلم ثم درج على ذلك، أصبح بعد ذلك من العلماء الراسخين. وأما من إذا رأيته في طلبه للعلم عند حلول الفتنة والنازلة يلمز العلماء ويتصدر في الرأي، بيان واحد، بيان اثنين، بيان ثلاث، كلمة إلى أهل كذا، كلمة إلى أهل كذا، توجيه، يتقدم قبل العلماء ويتصدر. وهذا الفعل منه يدل، يعني إن لم يكن بصريح مقال لكنه بصريح الزعال، أن العلماء قصروا فأنا أتكلم في هذا. فلا شك أن هذا من الخطأ ومن الزلل. ومن علامات أهل العلم أن يأخذوا العلم تدريجيا، وأن يراجعوا الأهل العلماء فيما أشكل عليهم، وأن يكون متدربا على أن يتهم رأيه إن خالف رأي العلماء. هكذا ينشأ العلماء، هكذا نشأ، يتدرجون في العلم رويدا رويدا، ويزنون الركب عند العلماء ويأخذون عنهم، فإن رأوا أمرا من الأمور عرضه على أهل العلم، فإن ردوه اتهم رأيه وقبل مشورتهم حتى يرترسخ قدمه، فإن رسخت قدمه أصبح عالما مرجعا له بعد ذلك أن يختار ما يشاء. وأما أن يكون في نشوئه في بدايته لا يتهم رأيه ويخالف العلماء وهذا دأبه، فهذا ليس سبيل العلماء. ومما يشتبه في مثل هذه الأمور القراء، وهم الذين يكثرون من القراءة. بعض الناس يكثر من القراءة، تجد يتحصل العلم في سنين قليلة، ويكثر قرأ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فمن كثرة قراءته ظن أنه قد وصل إلى مرتبة العلم، أخذ كما هائلا من المعلومات في وقت قصير، ولكن بغير تأصيل وبغير تدبر وبغير وعي وبغير مشورة، لا يعرض فهمه، لا هو يستقل في تفصيل المسائل. ثم رأيته ثم تراه إذا دبت الفتن الملمات العظيمة يتكلم ويفتي ولا يهمه شيء، هذا جهاد وهذا مو جهاد، هذا جائز وهذا غير جائز، هل أنا أرى كذا وأرى كذا. من سألك؟ من أنت حتى تفتي في الملمات والنوازل؟ وهم ورد في ذلك ما روى عبد الرزاق رحمه الله، روى قصة عجيبة تدل على هذا المأخذ أو هذا الأمر. يقول روى الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس قدم على عمر رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. يقول ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر، قال: فنالني وانطلقت مكتئبا حزينا ومرضت من كلمة عمر لما زبرني، ورأيت أن قد أسقطت أو سقطت مكانة يعني. يقول: فلما كان بعد ذلك أتى عمر رضي الله عنه في الباب، ثم أخذ بيدي ثم خلى بي فقال: يا ابن عباس، ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قال: قلت: متى يسارع هذه المسارعة يحق متى يسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى يحتق يختصم، ومتى يختصم يختلف، ومتى يختلف يقتتل يقتتل. قال عمر: لله أبوك لقد كنت قال لله أبوك لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت لي. أي أن أخذ العلم بهذه السرعة وأخذ القرآن يسبب إلى ماذا؟ إلى كل واحد يدعي أنه مبرز وأنه أحسن من غيره، ثم بعد ذلك يحصل خلاف، وبعد الخلاف يحصل الشقاق، وبعد الشقاق يحصل القتال. فدل على أن العلم الكثير الذي يأتي بوقت قصير دون تأصيل ودون عرض ودون استقرار ودون فهم وروية ومراجعة العلماء فإنه يكون سبب فتنة. ولذلك كم من من خدع حتى في يوم نرى كثير، يعني رجل عمره بالثلاثينيات بالعشرين العلامة، العلامة المحدث فلان ابن فلان، علامة حلامة مرة أخذنا علامة، قال: والله يحفظ كتب الستة ويحفظ كذا ويحفظ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا. سبحان الله، العلامة العالم المحدث العلامة فلان. اليوم لو استعد العلامات العالم الإسلامي في العشرينيات والثلاثينيات 100 علامة 200 علامة كثر، كل ذلك من الجهل. ذلك بعد تجل هؤلاء يتصدرون ويتصدر بما خالف أهل العلم. ليس الكلام عن مسائل فقهية، والله هذا ينقض الوضوء هذا لا ينقض، هاي كثر الصلاة، الكلام في الفتن والنوازل والعظائم التي لو حصلت لعمر لجمع عليها أهل بدر. يجب يتصدر، هذا من الضلال.